إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بندرا بشغلت على جولنا لاد صلى الله عليه وسلم yewtere men hande haalata koko yowite bangal conséquence ko woni wafde Allah wadde goofi wadde bakkatuji hebbinde ɗeɗo geɗe ɗum noon ko jibinanta bani adama kala mo jiiɗa ne hilniɗe en geɗe a yi deppuɗo jomum koko feeti goranam afatul maasi bonijo ko heɓete hen ina heewi ay jomiraɗo wiye nder qur'ana wala tufsidu fil ardi bade islahiha kodi woni bonniri leydi ndi wadde hen goofi e luttude Allah caggal nde Allah moƴƴinnode e Allah moƴƴinirta ganduɗa leydi ko nela hen nelaɓe tellina hen defte nelaɓe kaali defte gaari ko woni hen ko gonam yimɓe janggi gandi ko moƴƴi gandi ko boni kono kippi defte ɗe callima mbaɗi ko weli ɗumen Allah yiwoto bonniri leydi ndi wadde hen goofi woto bonniri leydi he noddude yimɓe fewde hunde ko wona ɗoftade Allah yo tan yimɓe ne ndendine dente dente tawana ɗoftare Allah noddira taw jomiraɗo moƴƴini no leydi waɗi hen nelaɓe waɗi hen defte nelaɓe ɓe fo garmi ko yendew Allah goto yendu oro Allah goto anani fa inna ibadata gayra llah rewde ko wona Allah walla noddude ko fewde wona Allah ɗum woni shirku billah yo tan yimɓe nodde gaari gacce Allah gacce ɗum ɗo gaari nodde kaare kaare allahwi zahara alfasadu fi lbarri walbahri bima kasabat aidi nnas wonna bonande sankitima feeñi jeeri e waalo fof banggeji fof batte bakkatuji ko yimɓe faggitane juuɗe munen suraturum capannayi e goho ay kala en jiiɗa tampere heewi hokkere waɗi caɗele gaari woto feccu sikki yimɓeɓe koɓe luttuɓe Allah ƴewtoɗen bindi men ɗi ƴeewen no mbaɗen daani ƴeewen cuuɗi Allah ɗi hande ko watti waɗede hen ene anda salafuno saali ɓe mbi hay so hokkere tampinino toɓo arani o mbi hay daaɓeyonono koye hudde bani adama en ɓe mbiya allahumma ala anhum fa sababuhum ajjabat il ard ɓe mbiya allah huɗɓeeɗo gadi ko sabu mabɓe addan leydi ndi hokkude yooro waɗi anani ay shirku billahi noddude ko fewde allah e wiidena darna ɗo dewal ko allah yamirani walla ganduɗa dewa rewde hunde ko wona allah walla darna ɗo dewinteɗo mo wona nelaɗo allah nelaɗo allah goto rewinte on mbiɗa ko muhammadun rasulullah on nelaɗo allah kanko ari janguinde men diine no waɗi ni mbaɗire noon kono goɗɗo darne heeƴe waɗe ɗa wiya mbaɗino oɗo ni mbatte dorade mo mbatte mawninde mo yo tan kaɗo haala yo allah hiɓɓitu en koy ɗum ɗo fo ko goofi goofi ɗiɗo ko ɗi e hono majji gaddi ko wiyete bonande ko anani jonnon leydi ndi Allah moƴƴiniri ko rewde Allah goto rewindade nelaɓe makko, leydi ndi moƴƴinira ko tawhid yo Allah goto rewe nelaɓe Allah ɓe fof ko ɗum yiiɗi rokkede. Kala nelaɗo nelanoɗo yo haala yimɓe mum diine fuɗɗori ko e paam tawhid o la ilaha illallah waɗi ɗon ko juuti. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam waɗi ɗon duuɓi sappo on saataw julde farlaka, korka arani, hijjore arani, jakka yamiraka. Ko ɓuri hewde gonnam ganda on saaha ko yo yimɓe paam dewteɗo ala so wona Allah. Woni yimɓe mayi naati aljanna ni tawa julde suwanu farlede, ala ko haali ko heddi ko. Ɗum noon mbaɗen feere paamen tawhid ngol ɗo konngol. Ɗum ɗon woni ha joni ko woni moƴƴere Allah mawɗo, ɓuri bonde fof ko wadde sirku billah. Tawi ana famani e diine ma hay batte, a sernata Allah e Allah do andu an kam aɗa huɗɗi so gonɗa. Mbiɗen banggal conséquence goofi ɗi en jiiɗum e nder Qur'an. Allah haalani men conséquence ɗum woni goofi ɗi ko jibinanta bani adame en ndaw torl, ndaw leptade, ndaw caɗele gonnam. Ko gonduɗa ko fof anda goofi mbatta ɗi ko ɗin addanma ɗe ɗo bone foof. Allah wi kala musiba keɓɗo mon ko juuɗe mon onon paggitani koye mon de. Fa bima kasabata aydikum fa man alladhi akhraja al abwayni min al janna. Eɗen gandi Hawwa e Adam, bammen Adama yummen Hawwa ko nder aljanna gonno. Eɓe nimi toon, ɓe jiyata toon fof hay hunde ko wiyete torla. Kono ɓe jaltina aljanna ihol batte ɓe lutti Allah. Woto ñaami lekki ɓe ñaami, ayi sona ɗum galle aljanna ko darul lazzati wa naimi wal bahjati wa surur. Ko nema tan wonno toon e seyare e weltare goɗɗum ala. Kono gonnam ɓe giggina toon, ɓe gari hol toon darul alami galle mettindawa goy ɓernde ɗewɗo aduna, ndaw cunaji wal ahzan wal masaib. Wa man alladhi akhraja iblisa min malakuti samawati wa taradahu wa la'anahu wa masakha zahirahu wa batina. Hoko addani iblisa yaltinede ha joni ganduɗa du kammuji toon. Allah riwimo toon ganduɗa huuɗi mum, so nuskimo kadi iblisa ganduɗa wonno ko jiyaɗo Allah joɗɗo moƴƴo. Kono ayno wati woni nuskaɗo, woni kuɗaɗo mbadi makko sans nder makko e boal fo bonna. Batte salade haala Allah, batte luttude Allah, batte goofi Allah. Wa man alladhi aghraqa ahlul ardi kullihim hatta ala alma'i faqa ru'usil jibal. Hoko addani leydi ndi fof waɗi sakayri fof ndi halka ndiyam waɗa hen ndiyam ɗufan. Ala fof ko addi ɗum sona batte goofi. Yimɓe ennabi nuhuɓe ɓe mbi kamɓe ɓe ndewata Allah goto, mbi ɗum ɗon yonata. La tadharunna alihatakum wala tadharunna wuddan wala suwa'an wala yaghusa wa yauqa wa nasran. E mbi woto gacce ɓeɗo moƴƴuɓe mum ɓeɗo yiɗi yo Allah goto duwore, yo Allah goto wakkil, yo Allah goto watire. Ɗum ɗon yimɓe mabɓe ka hefere mbiyanno hake mbi ɗum wonata. E yo a jitanali nabudallaha wahda, garɗa amin ko min dewo Allah goto tan. Mi Allah ko goto, kamɓe mbiyala hoɓe mbiyata e seere mabɓe ko Allah. Ala ko haali ko heddi kay. Ɗum addan leydi ndi ilam ɗufanare hen halkiɓe foof. Wa man alladhi sallata ar-riha al-aqima ala qawmi aadin hatta alqathum mawta ala wajhi al-ardi ka'annahuma ajazu nakhlin khawiya. دمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروسهم وزروعهم ودواب حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة. فقعدنا ألا نلين هندو هالكور فيها جون اللي نلين بأهد بيهدو ألا ينال دماء بهندو رمر ندو هندو نجيبين تاندو ألا مؤجر جمالا هيا أناني هندو دو أريباري وارنجو جبون دي كم ببتشي كنو قهي قوتو واواب كدو قوان در كاج كم ببتشي هنو هيري بنات هم بكتاج هن كوبير مبادة هم فالان تاج ɓe koɗa e nder heɓe mbiya e goto wawaɓe man ashaddu minna quwwa. Nde enniɓe Allah o wi soɓe ndentaki Allah halka ɓe mbiya e goto wawaɓe. Ayi jomiraɗo winalde mabɓe hendu nduɗon hendu tawa noon adi ɗum ko hakkere waɗi ko juuti. Allah fingi ɗon ƴiwon ndega ko hendu ko bone me ho woni hen kamɓe ɓe gone wiide i ɗum ɗo ko aridu mustaqbila qalu aridu mumdiruna. Allah wi ndeɗo ƴiwonde ne fingi hankkadi jeese mabɓe hankkadi ɓe belti ɓe mbi ɗum ɗo kay ko toɓo tan arata. Goɗɗum ala ɗum ɗo kammu tan ndiyam ara min jaɓɓa hen gasi halas. Anani Allahi bal huwa mastajaltum bihi rihum fiha adabun alim. Ay ko keppanɗon nde ƴiwon dulnitagol mum, so dulnitima e mon ganda ɗum nafata mon, hay goto mon finata ɗo hande dow jam. Anani Allahi tudammiru kulla shein be amri rabbiha. Nduɗo hendu kala to ndu wirti gasi ala ko ndu woppi tan. Anani nduɗo hendu ko hondani jomiraɗo ɗurgitiɓe nde heli kaaƴe ɗe dow mabɓe nde fooɗi ɓe jaltiniɓe ha boowal. Ayiyat neɗɗo no weɗa na yirlo dow hono noon tamarowi ɗurgitake ndani. Kese mabɓe ganduɗa e gaweje mabɓe ha joni e daabeje mabɓe ha joni haala mabɓe nana haala e nder aduna he saaha fof. Jonki mabɓe na kocce e nder leydi he jiye mabbe sayi idem bani adam meedi fodde ni meedi fodde ni ni de ponno kambe fado gote mabbe tan buro gote men darde anani ko hondani Allah wi ko ni de dum do addani be halkede batte salade hala Allah kade bewde e sarde koyde وما الذي أرسل على قوم ثمود السيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم إن قلوا لن يلبيت يقول ثمودا بأنك هل كل من هاشانغ غندا هاشانغ لوكا يدو مب غاندي جي مب انجلت يكين مب ينوبي مب برد يندر ديدي مب كم فوق ما يهي غوتو هدات أنني بأنك هب سمب غنم بيا يوندو الله غوتو شالي وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فهلكهم جميعا ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمع على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها وما هي من الظالمين ببعيد إيهم ببيرو يتابع قرثهم إن بلودو نلانوتو بيرو أنكو عدني بحال كيرين ديرو حال كاري هاي قورو حال كاكو هنمونكو إيدي woni ganda gure mabbe de turgita de dofa de nade ganda malika njade mabbe ha du ha ganda himbe asman battinande gofali dawade mabbe tagal mun gure den junnita junnitira dole wol mu tafikata ahwa dole e jibril weddori gure de do nani ngari de ngari na ku pele anani ko wonno do leedi e wonti les Allah yi halkibe kambe fo hay goto heddaki de halkabe may kes tagal mun kadi kaaje tomnaay mabbe kaaje ha joni ngalde jengul umraade do Allah yurindine mabbe ko wete ganda ko wete lebta ko hay goto wada ko wono mun musibe mabbe ganda bennube ko non kala baade no e bayni Allah wi ko non dan gure mabbe to gondo ala foto woddir Allah ala fo kontina goddi sido Allah ganda ganda mo halkare makko yottade wa man alladhi arsala ala qaumi shu'aib sahaba al'azab ka zulal فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى قلنا نقولوا لجل يم شعيب بيالوني فوقو أردني قلنا رول دي فنية دو مبين دي كان بنا رول دي مبين دي كو ييت بقلوني هن أناني اللي دو رول دي اللي قلنا تم دي دو مبين بيت جينغل النور قل بينغل جو أناني كان بفو بين لوب بكورمي لون تم بكورمي لاول قوتو أناني دمنا فوق سلاة توهيد سلاة رو دي الله قوتو وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر وهامان ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق أنني هو أدني فرعون هالكيد ومدنى دنغود وما يريهم غندا ديرو كورلو دهو بوب بيتالي دي كوتنا جهنم ديرت أو هاجون تبولي مبي كدن دير ما يان كدي كون داني هان كدي ماي دي بوند سان دوم دو هو صلاة حال الله يودي غوف دوم دو هو كونسيكونس كو هبتي ودي جنوباجي غوف وما الذي أغرق فرعون بلا فرعون قدما دندم هالكاد وما الذي خسف بقارون غدن قارون هاجون ليدي مديدم هاجون نان ديجاندر ليدي كونون يا دهان جادا بير كانكو غالليجي ماكو فوف الله فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله كانكو ايكيباج ماكو سيبورتير دي ماكو بي ولدي نورد بوناند الله غوتا راني حكيتي دال نانغيمو ليدي دي هانكا تبي مونا مسنمو anka leydi nangi e pelle o rumti buzare kuppi o moyto mo luuka o mo rato o mo faako hay goto de aran walla no dum danki batannobe yarannobe maato be hay goto badaaki anani qaruna ko ni halkira haamana ko ni kanyum ni halki kambe galleji mabbe jawdeele mabbe fof cuudi mabbe fof dum do foko batte goful kango salade hala Allah e dikkondirde ganda ennibi Allah yena wadde mun ganda garmi ngara وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا بيدفو حالكار من الله وإني من دتايا للقرآن كنا الله يشغل إني بنوه نفوت الشيخ لوجيك وحالك الله قوت عندي وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح الله قوت عندي وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم أي بيدفو أن وروات نلاب نلات ينجا كان بسالي دون أن قندس أي سورة ياسين قال حال مبننتون anani innabi o halni be sali nilton nalabe be sali nilton goddo kadi fo be sali id arsalna ilayhi musnain fa kazzabuhuma fa azzadna bi salis anani kambe gonnam be mbibe ngala hen loppet godi go natano dino nango nanguno do dino wurugo forinde habidum han kadi ko halde mun ko bonisan anani be kenyoraki dum be nangi mo be badum mbi hol batte anara jaba ko be do kale o wi mari la abdul ladhi fatarani hoɗata kam rewde Allah tagɗumen gonga haali ndewna Allah tagɗumen no haali men rewde ɗo.